نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين، وبارك الله في الجميع وهدى وسدد لالتهاقهم. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة، يقول من خلالها: سؤالي فضيلة الشيخ، توفي والدي من سنة ونصف تقريبا، وإلى الآن لم يتم قسمة التركة بسبب مماطلة بعض الورثة وإخفاء الصكوك، وأنا أسكن بالأجار وعلي أقساط، وجميع الورثة ولله الحمد مرتاحين ماديا وساكنين في بيوت ملك، وهم الآن رافضين أن يوزعوا التركة ويقسمونها. أمي أيضا رافضة، كلمت أكثر من شخص أن يصلح بيننا لكن لا نتيجة. هل لو أرفع قضية قسمة بالإجبار يعتبر عقوق لأمي؟ وهل لو دعت علي أن الله سيستجيب لها دعاءها، لأنني في حاجة لنصيبي من الورث، وجهوني وأرشدوني، جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال معرفة أنه يعني لا أقول أنه كثير، لكنه يرد يعني في أكثر من مرة في هذا البرنامج المبارك وأمثاله، من حيث إن يعني بعض الورثة أو من يكون مسؤول كبير في العائلة أنه يؤخر قسمة الميراث، وهذا خطأ. ولهذا ليس لأحد من هؤلاء أن يمنع أحد من الورثة من حقه في الميراث بأي حجة، سواء بحجة أن الأم ما زالت حية أو كان كذا أو أن الورث غني أو فقير، أبدا. هذا ينبغي أن يبادر بقسمة الميراث بعد أن تؤخذ حقوق التركة أخرى، إذا كان هناك ديون وديون وواجبات شرعية كحج وغيره، بعد ما تقضى الحقوق التي على التركة ويبقى الميراث، فإنه يوزع الميراث ويبادر بتوزيعه على مستحقه، وهذا خطأ. والأم أيضا ليس لها أن تمنع حقيقة، ولا ينبغي أبدا، وليس لها ولاية على أبنائها وبناتها ولو كانوا صغارا، فكل له الحق حقيقة في أخذ نصيبه كاملا موفورا، لأنه حق يعني الله عز وجل هو الذي تولى قسمته بنفسه وأعطى كل ذي حق حقه، ومن منع أحدا منهم من حقه فهو كأنه عرضة للمعصية وعرضة للمعرض للإثم. ولهذا أوصي في هذا البرنامج المبارك فعلا أن مثل هذا أن يبادر الإخوة المسؤولون والكبار عن الميراث أن يبادروا بتقسيمه مهما كان، ولا ينظر لكبير رفض ولا ما رفض، سواء الأم أو أب وغيره، فلا ينبغي أبدا، يعطى كل ذي حق حقه. ولهذا يعني وحتى لو تقول أخت لو أنها دعت عليه، لا على الأقل مظلمة، ولو دعت وهي ليست محقة في دعائها لا يؤثر هذا الدعاء. ومع هذا يعني أقول اجتهدوا في فعلا، ما تجتهدي في أن تأخذي حقك، ولو أنك فعلا يعني تقولين يعني ترفعين دعوة ليس من حقوقك، لو فعلا حاولت ووسطت خاصة بعض أقاربك وبعض المؤثرين من لهم ممكن يؤثروا على الوالدة ويؤثروا على الإخوة الممتنعين أو على أخوات الممتنعات، ولو أنك فعلا طلبت من المحكمة، وأرجو أن لا تلجأ إليه، لكن لو طلبته فإنه حق، لكن أرجو أن لا ترجو وأن لا يصل الحال إلى مثل هذا، وجزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت أيضا للبرنامج، السائل يقول: أحسن الله إليكم، هل إذا أصاب المسلم مصيبة يقول الحمد لله أم ماذا عليه أن يقول؟ لا شك أن المصائب تحل بالمسلمين وغير المسلمين، وأشد الناس بلاء الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كلما اشتد البلاء عظم الجزاء والثواب، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن راضي فله رضا ومن سخط فله السخط فعليه السخط. ونزول البلاء بالمؤمن قد يكون خيرا، وقد يكون يعني يدخل له من الثواب في الآخرة ويقيه من عقاب الآخرة كذلك أيضا، وترفع درجاته وتكفر سيئاته. حتى قال الحسن البصري: لا تكرهوا البلاء الواقع والنقمات الحادثة، فلرب أمر تكرهه تكون فيه نجاتك، ولرب أمر تحبه فيكون فيه هلاكك، أو كما قال رحمه الله. لكن ما الذي يقوله؟ الله عز وجل ذكر في الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فتقول مثل هذا، وهي ليست خاصة بالوفاة، لأن أكثر الناس يستعملون هذه الوفاة، لا، في أي مصيبة تصيبك تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله عز وجل في الجزاء: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولهذا في الحديث أيضا عند مسلم في حديث أم سلمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. فأنت تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، فتقول مثل هذا وتكرره. ولا شك أن الله عز وجل يدخر لعبده المسلم، ولا سيما إذا كان على حسن معتقد وعلى صلاح وعلى ثقة بربه عز وجل، أن الله يعوضه في الدنيا والآخرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: هل أمنع من يمر أمامي وأنا مأموم؟ لا، المرور بين يدي المأموم لا حرج فيه، المرور بين يدي المأموم لا حرج فيه، إنما الممنوع مرور بين المنفرد أو الإمام. إذا كان للإمام سترة أو المنفرد له سترة فلا تمر بين المصلي وسترته، لا تمر بين المصلي، إنما تمر من وراء السترة، هذا هو المطلوب من المار بين يدي المصلي. أول هذا في الحديث: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك، هذا الحديث عند مسلم. والحديث الآخر عند أحمد وغيره هو حسن: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. هذا كله كما قلنا إذا كان المصلي منفردا أو إماما، أما إذا كان مأموما فإن سترة إمامه سترة لمن خلفه، ولهذا يضر من مر بين يدي المصلي إذا كان مأموما، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو أشرقت أرسل رسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله فضيلة الشيخ. زوجتي ستأتي إلى مطار جدة، وأنا سأتي من الرياض إلى جدة، سأستقبل زوجتي من غير إحرام، بعد ذلك سنذهب إلى مكة، فهل ينفع أن نجلس يوم في مكة ثم نذهب إلى الطائف للإحرام نحن الاثنين؟ هل يجوز ذلك لنا من غير دم؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع إذا جئتم، يعني تجاوزتم الميقات، جئتم من الرياض تقولون، وأنت من الرياض وزوجتك من جدة، وذهبت إلى مكة ولم تنو النسك، ودخلتم مكة غير محرمين، ثم أردتم أن تحرموا من الطائف مثلا كما تقول بسؤالك، فلا مانع، لا مانع أن تدخل مكة غير محرمين ما دام أنك لم تنوي النسك. فإذا فرغت من أعمالك في مكة أو من حاجتك أو من ما شئت ما أردته من مكة، إذا انتهيت تذهب إلى الطائف إن شاء الله، ثم تحرم من الميقات، سواء كان من السيل أو من وادي محرم الذي من جهة جبل الهدى، وهذا هو الذي مطلوب منك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته: فضيلة الشيخ، هناك عادة في بلادنا عندما يتزوج الرجل يخضب اليدين بالحناء، ما حكم هذا الفعل؟ أفتونا وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، خضاب والحنة الزينة هذا للنساء، ولهذا ما عدهم تشبه. فالرجل لا يخضب يديه ولا رجليه زينة بالحنة إلا إذا كان علاجا. أحيانا بعض الناس قد يضع في القدمين علاجا أو يخضب شعره. خضاب الشعر لا مانع من الحنة، وخاصة خضب اللحية مثلا فلا مانع من خضاب اللحية. أما اليدين والرجلين أو غيرهما، أصل أن الخضاب زينة هو للنساء. أما لو خضب علاجا إذا كان مفيدا فلا مانع، أو كما قلنا الخضاب اللحية فلا مانع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل يقول: هل يلزم استحضار ثواب العمل؟ مثلا قبل قراءة آية الكرسي أستحضر الحديث أنه من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، وأيضا قبل الصلاة أني أصلي لوجه الله والدار الآخرة وامتثالا لأمر الله وأقيم الصلاة، وهكذا في بقية الأعمال، هل يلزمني ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذا سؤال حقيقة يعني لطيف يعني. أحب أن أقول للسائل الكريم في كلمة عامة وأرجو أن تكون جامعة، هو أن المطلوب من المسلم في العبادة أن ينظر في أمرين ويأتي بهما. أولا الاتباع، أن تكون العبادة سنة بمعنى على الوجه الذي بينه الشارع، فلا يبتدع في دينه. والحديث: ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الثاني النية بمعنى الإخلاص، فإذا جمع بين السنة والإخلاص هذا هو المطلوب. أما تعيين العبادة بمعنى كما قال السائل هذا لا يلزم، لا يشق يعني، قد يستحضر مرة وقد لا يستحضر، ويكفي العبد أنه يتقرب يتوضأ وثواب الوضوء معروف، لكن ما يستحضر أحيانا الإنسان وهو يتوضأ. ولهذا يعني قالوا لما في قول عز وجل: بلى من أسلم وجهه ليوم محسن، قالوا أسلم أخلص وجهه دينه محسن، أي متبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هذا هذا هو المطلوب العام. ولعل أيضا من من من مما يفيد في هذا، وهو ضعيف ما ذكره العلم، وهو في حديث أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس يعني من السرعة، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم وسكتوا. فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حافظ النفس فقلته. فقال: رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. فالرجل أتى بها كلمات جميلة وصحيحة وفيها من التوحيد وفيها من الحمد والشكر، لكن لم يستحضر عظم ثوابها، ومع هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 12 ملكا إلى خيم. ومثله أيضا الحديث أبي هريرة عند البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. مع أنه يعني لم يكن مستحضرا النية، لكنها هي كلمة سيئة والأولى كلمة طيبة. فإذا قوله لا يلقي لها بالا يعني لم يتأملها بخاطره، ولم يتفكر في عظم ثوابها الأولى ولا في عظم يعني إثمها في الثانية. ولهذا يعني استحضار النية في كل نية كل الأجور لأي عبادة في حرج شديد على عموم الناس، وحقيقة لا يستحضر هذا، وإنما من أول ما ورد عليه ذكره ثم حفظه من أجل هذه الثواب الذي مر عليه سابقا، وهذا من فضل الله عز وجل علينا ومن رحمته بنا سبحانه وتعالى. الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل جمال فويعل يقول: أعمل في مدينة جدة وأريد أن أعتمر، فهل ألبس الإحرام من السكن وأذهب مباشرة إلى مكة، أو يجب علي أن أدخل مسجد عائشة رضي الله عنها؟ تقول أنك في جدة وتريد أن تعتمر من السكن، نعم، ما دام أنك في جدة فتعتمر من السكن أو من جدة، لكن لا تتجاوز جدة، لا تذهب إلى تقول عائشة، لا، عائشة في مكة، مسجد عائشة هذا من داخل مكة، لا، أنت الذي في جدة وهو دون الميقات يحرم من دويرة أهله، يعني يحرم من بلد جدة أو من بيته، والإحرام من البيت أسهل، تحرم من بيتك وتتهيأ وتغتسل وتأخذ بسنن الإحرام ثم تذهب، لكن لا تحرم مسجد عائشة. مسجد عائشة هذا في مكة، مسجد عائشة هذا في مكة، ولهذا من كان محله دون الميقات فمحله من حيث أنشأ، يعني من حيث بيته أو من حيث دويرته أو من حيث بلده، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو علي الدغستاني يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الحبيب، ما حكم الصلاة صلاة الجمعة خلف صاحب البدعة؟ هل يجوز لنا أن لا نصلي خلفهم صلاة الجمعة؟ بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير على هذا السؤال. أحب أن أقول لك كلام الشيخ سالم تيمية رحمه الله في هذا الموضوع، وهو إن شاء الله كلام جامع. أولا، أهل السنة يصلون خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة، والشيخ سالم يقول: من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والأعياد والجماعات، لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الطوائف الأخرى غير طوائف السنة. فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة ولا فجور، صلى خلفه جمعة وجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره، بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور، ولكن إذا ظهر المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم ولو صلى خلف هذا، وإن كان يوجد منه أفضل منهم. لكن على كل حال إذا وجد غيره أحسن أنك تصلي خلفه لا شك من كان على السنة. ويقول الإمام ابن تيمية: وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحد قول في أحمد إلى آخره. وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامه مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة. وكان عبد الله بن عمر وغير الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان الصحابة يصلون خلف ابن أبي عبيد، وكان متهم بالإلحاد ودعية إلى الضلال، والإمام أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال إنه جهمي كفرهم، وكان يصلي خلفهم ويأمر بالصلاة خلفهم، وهذا هو الذي يقال في هذا المقام. لكن إن وجدت أفضل منه وأحسن فأنت تصلي خلف من التزم السنة، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل الذي رمز لاسمه بالأحرف ميم ميم واو يسأل يقول: سؤالي عن ولاية المرأة للزواج، أنا مسلم مقيم بالمملكة وأريد الزواج من سيدة أرملة فلبينية تعمل بأحد المشاغل النسائية، هي حديثة الإسلام حيث أنها أسلمت منذ شهر تقريبا في إحدى مراكز الدعوة بالمملكة، وليس لهذه السيدة أحد قط في المملكة غير كفيلتها صاحبة المشغل، عائلتها كلهم مسيحيون وليس لها رجل إلا أخاها المسيحي في الفلبين، هل يصلح أن يكون أخوها وليها لإتمام عقد القران على سنة الله ورسوله؟ وإن لم يكن يصلح ذلك لأنه مسيحي، فمن يكون وليها في هذه الحالة؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. هذا سؤال جميل ويكثر ويتكرر. أنا أرى أن تنظر في الأنظمة المنظمة هذا في البلد عندنا، وتراجع المحكمة الشرعية في هذا والحاكم الشرعي والجهات المسؤولة المنظمة هي التي تنظم هذا الموضوع إن شاء الله. ونحن الحمد لله بلد مسلم ويحكم الشريعة، وإذا رجعت إن شاء الله المحكمة والحاكم الشرعي فإنه سوف يوجهك في الأمر المناسب لله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا من خلال هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وهيئة كبار العلماء رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.